إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن من اتقى الله علمه. قال الله جل وعلا: اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. عباد الله، إن من جوامع الكلم التي أوتيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي جاءت بألفاظ قليلة غير أنها تحمل معاني كبيرة، ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن والحديث صحيح، عن جبير بن مطعم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن، ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، وفي رواية طاعة ولي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائه، وفي لفظ: فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. يقول الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله: وهذه الثلاث، أعني الثلاث التي لا يغل عليها قلب المؤمن، أي من حصلها لا يجد الغل إلى قلبه سبيلا. قال الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله: وهذه الثلاث المذكورة في الحديث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله والتي لعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وابتدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه الذي جمعه في المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ابتدأه بهذه الثلاثة الأمور المذكورة في الحديث، ثم قال: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا من الإخلال بهذه الوصية. وقد جمع هذا الحديث مراتب الفقه والعلم مع مراتب الدين، وقد أوضحها ابن القيم رحمه الله بقوله: ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا الحديث وحده لكفى به شرفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه، وهذه هي مراتب العلم. فأبلغ شيء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع هذه النصائح الثلاث وفهمها ثم أداها إلى غيره بأن يجعله الله نظرا. فمراتب العلم هي سماعه وعقله، فإنه إذا سمعه وعقله قلبه واستقر فيه كما يستقر الشيء في الوعاء ثم تعاهده بعد ذلك حتى لا ينساه فيذهب، ثم بعد ذلك يبلغه ويبثه في الأمة لتحصل الثمرة المقصودة. فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة جمال الظاهر والباطن. فإن النضرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان، وابتهاج الباطن به، وفرح القلب وسروره والتذاذه به، كما جمع الله بين النضرة والسرور في قوله جل وعلا: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. ولذلك تجدون أكثر الناس انشراحا وتلذذا بالحياة، هم أكثر الناس تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن هذا الحديث قد جمع أصول الدين الذي به تستقيم حياة الناس في جميع أمورهم. ولذلك فإن من جمع هذه الأمور خلا قلبه عن الغل فلم يحمله، فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمه. يقول ابن عبد البر رحمه الله شارحا قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن، معناه لا يكون القلب عليهن ومعهن غليلا أبدا، فلا يقوى فيه مرض ولا نفاق إذا حقق هذه الثلاثة. وقال ابن الأثير رحمه الله: والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. عباد الله، الإخلاص لله في جميع العبادة هو سبيل الخلاص، والإسلام مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. فمن أخلص لله في عبادته فإن إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأن القلب منشغل بالله سبحانه فلم يبق فيه لأحد غيره شيئا. يقول الله عن يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء. ولما علم إبليس أنه لا طريق له على المخلصين لله في عبادتهم أو في عباداتهم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويقول الله سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فمن دخل في صلاة مثلا وجعل قصده الله سبحانه وانشغل بصلاته فلا يستطيع الشيطان أن يدخل عليه، واستمتع المصلي بهذه الصلاة ساجدا وراكعا، كيف إذا كانت هذه الصلاة رابطة بين العبد وبين ربه سبحانه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال. فالمؤمن يجد في الصلاة لذة تكسبه بعد ذلك نظرة وجمالا. وقد أوضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا قام فصلى انحلت عقده الثلاث، وأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه البخاري. فهذه ثمرة العبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى، تورث نشاطا في الدنيا وفلاحا في الآخرة. أما الثانية التي إذا فعلها المؤمن زال غل قلبه وغشه، فهي النصيحة. النصيحة لا تجامع الغل أبدا، هي ضده. فمن نصح الأمة والأئمة فقد برئ من الغل، وتزداد أهمية النصيحة بأهمية المنتفع بها أو المنتفع منها. ولذا نص في بعض روايات الحديث على إمام المسلمين، لأن صلاحه صلاح لكل من تحت يده. كثير من الناس إذا سمع مثل هذه الأحاديث وهي النصح لولي الأمر انطلق فهمه إلى الإمام الأعظم أو خليفة المسلمين، ثم قعست نفسه عن النصيحة بأنه لا يستطيع الوصول إليه، ثم إنه يخشى بطش الحاكم وأذيته إذا ما قيل له إنك على خطأ. هذا فهم غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النصيحة لمن تكون قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال أيضا: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، رواهما البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة، رواه البخاري. فكل من تولى أمرا من أمور المسلمين حتى وإن كان صغيرا فيجب على من دونه مناصحته والأخذ على يديه بعدم السكوت على خطئه. فالمدير في عمل ما يجب على من دونه من موظفيه مناصحته والأخذ على يديه، وإلا أثموا بتقصيرهم لأنهم لم يؤدوا ما أمرهم الله به. ثم تجد مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد في قلوبهم على ذلك المسؤول عنهم من الغل والحقد شيئا كبيرا يزول عنهم ويذهب لو أنهم أبدوا إليه نصحا وأرشدوه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أول نفاق المرء طعنه في إمامه، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وقال أبو إسحاق: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. ثمة أمران أيها الإخوة لا بد من ذكرهما في هذا الباب. ما أولهما فهو أن الحاكم إنما نطيعه في المعروف لا في المعصية، إنما نطيعه في المعروف استجابة لأمر الله تعالى بطاعته، ثم لتستقيم أمور الناس بذلك فتستقيم عباداتهم. لم نطع الحاكم ليعطينا المال، فإن كان أحد قصد إلى ذلك فقد جر على نفسه خطرا كبيرا. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة، يعني عنده ماء زائد بأرض صحراء، رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا يكن شغلك الشاغل لك أكل فلان من أموال الدولة كذا وأكل فلان كذا، فإن الذين أكلوا أموال الدولة وهذه أموال عامة المسلمين موعدهم الآخرة. واطمئن يا أخي المسلم ألا أحد يأخذ رزقك الذي كتبه الله لك. قال الحسن البصري رحمه الله: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. سأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا أخاف في الله لومة لائم، خير لي أم أقبل على أمري؟ فقال: أما من ولي من أمر المسلمين شيئا فلا يخف في الله لومة لائم، ومن كان خلوا فليقبل على نفسه ولينصح لأميره، رواه سعيد بن منصور في التفسير وعبد الرزاق في المصنف وسنده صحيح. قال الحليمي رحمه الله: ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مميزا برفق في موضع الرفق، وبعنف في موضع العنف، ويكلم كل طبقة من الناس بما يعلم يليق بهم وأنجع فيهم، وأن يكون غير محاب ولا مداهن، وأن يصلح نفسه أولا ويقومها ثم يقبل على إصلاح غيره وتقويمه. قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. أما الأمر الثاني فهو أن ذمة الإنسان تبرأ بإنكار المنكر والخطأ، فإن كان يستطيع النصح كأن يكون أكيلهم وشريبهم، أعني هؤلاء المسؤولين أو غيرهم، أو ذا كلمة مسموعة نصح وبرأت ذمته، وإن لم يكن له من الأمر شيء فينكر بقلبه ويدعو له بالصلاح في الغيب. هذا من النصيحة. سئل مالك بن أنس: أيأتي الرجل إلى السلطان فيعظه وينصح له ويندبه إلى الخير؟ فقال: إذا رجا أن يسمع منه، وإلا فليس ذلك عليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الثالث مما يجلب لنفس المؤمن النضرة والبهجة ويزيل عنه الغل والغش، فهو ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائه. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الملازم لجماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم، وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم. إن من نظر إلى تعاليم الإسلام وجد أنه جاء في جميع شعائره بالأمر بالجماعة والنهي عن الاختلاف، فهذه الصلاة مثلا: أمر الناس أن يصلوا خلف إمام واحد، فتصوروا لو أن في المسجد الواحد إمامين، كل إمام له طريقة، أي خلاف ونزاع سيحصل. ونص أهل العلم على أن صلاة الجمعة لا تجوز إقامتها في البلد الواحد الصغير إلا في مكان واحد إلا بإذن الإمام الأعظم. والمرأة لا بد لها من ولي يقوم بأمورها، فما الحال لو كانت ولاية المرأة أو اليتيم أو السفيه القاصر إلى شخصين أو ثلاثة؟ أي خلاف ونزاع سيحصل بسبب ذلك. لهذا كان أهل العلم أشد الناس حرصا على لزوم الجماعة وعدم الاختلاف عن جماعة المسلمين. سئل أحمد رحمه الله: أتصلي خلف من لا يتوضأ من لحم الجزور؟ ولحم الجزور هو لحم الإبل. سئل الإمام أحمد: أتصلي خلف من لا يتوضأ من لحم الجزور؟ فقال: ألا أصلي خلف الشافعي؟ لأن الشافعي رحمه الله والإمام مالك كان لا يرى بأسا من كان لا يرى الوضوء من أكل لحم الإبل. لأجل هذا جاءت الأدلة المحذرة من الخروج عن جماعة المسلمين واضحة جلية. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم. قال رجل: وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى. رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. بل أعظم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من أراد تفريق جماعة المسلمين. فعن عرفجة بن شريح الأشجعي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس فقال: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوا بالسيف فاضربوه بالسيف كائنا من كان، رواه مسلم. يقول ابن عبد البر رحمه الله: الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجتمع عليه يريق الدم ويبيحه ويوجب قتال من فعل ذلك. ثم تكلم على شبهة يرددها كثير من الناس، وهو أن من خرج على الجماعة فلا يزال مسلما، والرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قالوا: فلا يجوز لنا قتال هؤلاء الذين خرجوا علينا الآن لأنهم مسلمون. يقول ابن عبد البر ردا على هذا القول: أجمع الصحابة على قتال مانعي الزكاة، ومعلوم مشهور عن مانع الزكاة أنهم يقولون: ما خرجنا عن ديننا وإنما شححنا على أموالنا. فكما جاز قتال مانعي الزكاة فكذلك من شق عصا المسلمين وخالف إمام جماعتهم وفرق كلمتهم، لأن الفرض الواجب اجتماع كلمة أهل دين الله المسلمين على من خالف دينهم من الكافرين حتى تكون كلمتهم واحدة وجماعتهم غير متفرقة. انتهى كلامه. ثم قال رحمه الله: ومن الحقوق المريقة للدماء المبيحة للقتال الفساد في الأرض وقتل النفس وانتهاب الأهل والمال والبغي على السلطان والامتناع من حكمه. أليس من فساد الخروج على الجماعة فتح المجال أمام كل من يريد إفساد هذا الدين؟ أليس من إفساده أنه فرق كلمة المجتمع الواحد، بل أحيانا حتى البيت الواحد؟ أليس من إفساده أنه جعل الناس يتكلم بعضهم في بعض، انتشر الغل والتحاقد بين فئات من المجتمع، بل حتى في أمور الناس العامة تغيرت كثير منها إلى صورة أسوأ مما كانت عليه بسبب ما أوجده هذا الفكر من تفريق وتشتيت؟ كل ذلك كي تعلموا عباد الله أهمية لزوم جماعة المسلمين وضرر الخروج عليها وتفريقها أو نشر الفتنة فيها. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية الجامعة بعبارة بديعة نافعة، يقول ابن القيم: قوله صلى الله عليه وسلم: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى. شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم. فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام لما كانت سورا وسياجا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة كما أحاطت بهم. فالدعوة تلم شمل المسلمين وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته. فاتقوا الله عباد الله، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. حرصوا على سلامة صدوركم من الغل والحقد والحسد، ولازموا النصيحة للمسلمين فبها يكمل لكم الخير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.